وتنا إخوة الإيمان ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فكانت إجابة الحبيب صلى الله عليه وسلم لكني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود وكان أحفظ الأمة آنذاك حتى وصل في آيات سورة النساء إلى قول الله عز وجل وهو يقول لرسولنا الكريم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهنا زرفت عيني رسول الله وقال أمسك يا ابن مسعود. وتنا إخوة الإيمان هيا بنا إلى مسك الختام في ليلة التكريم لراحلنا الحاج إبراهيم صاحب الخلق الكريم على مائدة القرآن الكريم وقارئ كريم من بيت كريم وأداء سليم ولسان للمخارج قويم يتلو وكأن التلاوة تدريس وتعليم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون. ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروط شرقية يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها عليك يا مولانا. ومن الليل فاسجد Yeah. نحن خلقنا وشددنا Oh, Oh! من وعدته بالرضا ارزقنا الرضا يا رب. والليل إذا سجى والضحى فلا تقرب هو مش محمد الله عليك

إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب يا رب. صراط الذين أنعمت الفاتحة.